الراديو 90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك. يا نهار اسود ده هنوم. لا في الوادي الجديد. لا لا والجزء الاخير لا الدخله الابتسامه دي مش نافعه. الجزء الاخير من حلقتنا النهارده هو الرعب. كتب لنا القصه بتاعت النهارده عمرو نجيب. عمرو نجيب تحياتنا ليك يا عمرو. وهي ورثه الجن. اسمع الرعب من خلال سماعتين لو انت سايق على الطريق من فضلك وطي الصوت. لو انت في البيت ظلم النور تماما. بنفكرك قبل ما ندخل في القصة ان رواية نادر فودة 2 هي برعاية الراديو 90 هي رواية مكتوبة. رواية نادر فودة 2 الراعي الإعلامي ليها الراديو 90. لو حابب تكون عندك تقدر تبعت على الواتساب على الرقم ده رسالة من أي مكان في العالم ودي حاليا فعلا من أي مكان في العالم على رقم 010-280-86-806 010-280-86-806 بتبعت على الواتساب ده وبتتواصل معهم ويوصلوا لك. نبدأ يلا بينا. عند بزوغ شمس يوم جديد تتاح لنا فرص أن نجدد من كل ما فعلنا، أن نتبرأ من ذنوبنا، أن نختار طريقا جديدا ربما يكون أفضل من الطريق السابق. المقدمة دي بكتبها لأن أنا بكتبها في كل كتاباتي، فحبيت أكتبها وأنا بكلمك. كنت بدور على الانترنت وقريت عنك وبدأت أعرف إن أنت ليك قصص وبتنقل على لسان الناس، فقلت أجرب وأبعت لك. القصص اللي أنا بقلب فيها ليك سمعت فيها قصة بتتكلم عن واحد اتحدى دجال. أنا مش فاكر اسمها إيه ولكن ممكن أنت حضرتك تفتكرها لو حضرتك أستاذ أحمد يونس يعني اللي هيقرأ الجواب اللي بعته له. المهم القصة دي أخرها الدجال أخذ الشخص وحبسه عنده بقى يعلمه السحر. كل ده انت قريته معرفش بقى، أنا بيتهيألي الكلام ده تأليف من ناس خيالك أو خيال اللي بعتلك، لكن أنا كنت عايش مع دجال. لا هقولك اتحديته ولا اتحداني ولا خطفته ولا خطفني، أنا اتولدت لقيته معايا لأنه أبويا. أيوه أبويا ما كانش دجال اللي يحط للناس شوية حبة مش عارف إيه على شوية توابل إيه والكلام الفاضي وشوية تراب وشوية نشارة خشب ويقول لهم خدوا الحجاب ده والده اللي هيحصنكو. أبويا كان مسخر جن عادي، وده كان بالنسبة له من الأشياء السهلة جدا والبسيطة جدا. معجب بيه ولازلت شايف إنه هو من أعظم الناس حتى وإن كنت مختلف معاه. أبويا كان متبع سياسة اسمها سياسة الحرق. لو في جن زرجن معاه كان بيحرق الجن بالجسم البني آدم اللي الجن لابسه، ما عندوش مشكلة أنه يضحي بالبني آدم ويضحي بالجن في وقت واحد. تسألني ليه؟ أقولك أبويا كان عنده رغبة دايما أنه يشوف البني آدمين بتتعزم قدامه، ورستها منه لأ لحد دلوقتي. كان دايما يقول لي انت جيت الدنيا علشان تورثني وتكمل بعدي، انت وريث. خلي بالك انا مش هدوم كتير لكن ما تقلقش ليه يا خدم. الخدم مش هيطولوا عمري ولا هيقربوا هيبعدوا القريب ولا هيبعدوا الموت ولا لكني هورثهم لك. كان ردي دايما لا لا لا لا لا لا انا لا ليا دعوه باللي حضرتك بتعمله. انا بتابع واشوف وانت حر في حياتك وفي قراراتك، وسيبني اعيش انا حياتي واخد قراراتي لوحدي. والدي بالمناسبه يعني كان هو طالع كده لوحده، ما كانش وارث الموضوع ده عن حد من اهله. بالمناسبه كان دكتور، وبدايه القصه انه استغل علمه وعمله في البحث في حاجة اسمها الميتافيزيقيا، أكيد تسمعوا عنها. فضل يقرأ ويدور ويقلب ويشوف كتب سحر وكتب فيزياء وكتب بتتكلم عن العالم الآخر، لحد ما قدر وتمكن انه يسخر ويحضر ويخلي لنفسه خدم من الجن. اللي عرفت انه كان مسلط عليا خادم من خدامه، والخادم ده كان مسلط عليا ليه؟ مش لحمايتي، لا، ان الناس تكرهني والناس تشوفني تنفر مني علشان ما يبقاش فيه غيره هو الوحيد اللي قدامي وأورث وأكون الوريث. أمي ربنا رحمها وماتت. مين اللي موتها؟ ممكن يكون هو اللي موتها، ولكن مش بالطريق المباشر إنه قتلها. أكيد فهمني، ما كانش فيه غير صاحب واحد هو اللي متحملني وهو اللي مستمر في إنه يتعامل معايا، وبقى يقول لي ساعات انا ببقى مش طايقك، ففهمته الوضع، فبدا يقول لي طب خلاص لما يبقى في حاجه ابعد شويه وارجع تاني. جه الوقت اللي خدت ابويا ومشينا من البلد، او اطردنا من البلد. ما قلتش اسمي، يمكن فارق معاكو قوي اسم محمد الحقيقي من صعيد مصر. مش معنى ان انا حكيت كل اللي حصل ده ان ابويا بكرهه، لا لا لا. وقفت عند الثانوي في دراستي وقلت كفاية كده، لأن كان كل كلامه بيقولي لو كملت دراستك هخليك دكتور وهتكمل اللي هعمله. فكان الفكرة أن أنا مش هكمل دراسة ولا هدخل أي كلية، وهبعد عنه برضو بأي شكل، بس برضو ما بكرهوش. كان كل أملي أنه هو هيجي الوقت وهيكبر وهيموت وهعرف أخرج من اللعنة اللي هو لعنها لي. ولكن في وقت جه اليوم اللي نام فيه والدي على فراش المرض، كان بيتكلم بصعوبة بيقول لي أنا عارف أنا عندي إيه، ومحدش بيهرب من المكتوب، وقلتها لك قبل كده، الجن اللي هيبعد القريب ولا بيقرب البعيد ولا بيعمل أي حاجة في تغيير اللي ربنا كتبه. وأنا قلت لك قبل كده أن هما برضو مش هينفعوني في اللحظة دي. جسمي هيموت لكن روحي هتفضل معاك، هتورث مني الحكمة والقوة، ومحدش هيقدر يقف قدامك، وخدمي هيكونوا خدمك، ومش عايزك تتكلم لأنك لازم تورث. في وسط الكلام وهو بيتكلم بالعافية طبعا وأنا مركز معاه، لقيته بيقول لي أخرج أخرج علشان في ضيوف جايه لي دلوقتي. في الطبيعي أي ابن يسمع أبوه بيقوله الكلام ده وهو على فراش الموت هيقول ده أبويا من الناس الواصلة. هو فعلا أبويا من الناس الواصلة، لكنه كان واصل لناس تانية، مش ملايكة، شياطين. طلعت وسمعت في الأوضة بعد ما قفلتها مزيج من أصوات كلها ناس بتتعذب وبتصرخ، وأصوات أطفال وأصوات ستات، كلها أصوات صراخ. وأهم وأعلى ما فيهم كان صوت أبويا. وهو بيستغيث وبيقول ارحموني، انتوا بتعملوا ليه فيا كده؟ الفضول فتحت الباب بالراحة، لمحت حاجة بتتحرك على الحيطة. الحاجة اللي كانت بتتحرك ما كانتش عفريت ولا جنين ولا الكلام ده، كانت دم، لكن دم كان بيتحرك بشكل معكوس. دم بدل ما بينزل من الحيطة زي ما بنعرف ونشوف أفلام الرعب، لا، كان بيدخل جواها. الدم كان بيخرج من السرير من جلد أبويا ويتلطش على الحيطان والحيطان بتشربه. أما عن جثة أبويا فكانت عبارة عن جلد أسود وتفحم، وأبويا فاتح بقها للآخر وسنانه بيضة ووشه زي المحروق تماما وأسود متفحم، شكله صعب. مكنتش محتاج أتأكد لأن المنظر اللي قدامي ده منظر واحد مات خلاص، نايم على السرير ورافع ايديه الاتنين وكأنه بيحوش حاجة نازلة عليه، وايديه اتجمدت على المنظر ده. كل ده في دقيقة قفلت او دقيقتين قفلت عليه الباب حصل. جسمه كله جلده اسود محروق، بقه مفتوح على الاخر واسنانه بره البيضة، عينيه بارزة لبره. هو لو كان يعرف ان نهايته كانت هتبقى بالشكل ده كان عمل حاجة من اللي عملها دي. عارفين انا عملت ايه؟ انا ركبت اول قطر ورجعت بلدي. ولا ده ولا ليا دعوة يدفن ولا يحصله اللي يحصله، خلاص هو مات. رحت البلد، رحت بيت صاحبي، هو اللي رجلي ودتني عنده. والدته فتحت اول ما شافتني كأنها شافت عفريت. قلت لها، سألتها عنه، هو موجود؟ قالت لي لا مش موجود، مات. ورزعت الباب في وشي، فضلت اخبط، قلت لها لا جاوبيني، مات ازاي؟ مات كان كويس. قالت لي ولو ما ماتش اعتبره مات. لما قالت لي لو ما ماتش دي هديت شويه، هديت اكتر يعني بصراحه قوي، يعني قلت خلاص هي كده مش عايزاني اقابله فاعتبره مات. دي ثواني ومش عارف اعمل ايه، وبدات امشي في الشوارع والناس تبص لي وهمس كلام، بعض جمل وصلاني، مش ده ابنه، مش ده ابن ال، وشتايم لابويا وليا ودعوات عليا الله يكحمه ويكحم يكحم ابوه. مكنتش عارف يعني ايه يكحمه دي، بس يعني توقعت ان معاها معناها ان ربنا يحرقني مثلا او حاجه. رجعت ركبت القطر تاني وانا مش عارف رايح فين، ونمت. وصحيت على حاجة بتتحرك على رجلي، شعور حاجة بتتحرك، لا مش حاجة، دي التانية والتالتة، دي حشرات، حشرات كتيرة مغطية رجلي الاتنين. حاولت اصرخ مش عارف، لقيت الحشرات قدامي في الكرسي اللي قدامي في الكرسي في في في القطر، الكرسي اللي قدامي مغطية بني آدم بالكامل، ما كنتش واخد بالي منه لأني كنت مركز في رجليا. واحد قاعد والحشرات مغطية كله، وبدأ يتكلم أو يخرج صوت منه، سواء هو اللي بيتكلم أو حاجة لابسة بتتكلم. أنت بقيت الوريث، محدش بيهرب من مصيره، انت بقيت وريثي. وقام بالحشرات اللي مغطية جسمه كله واتكشف عن وشه، هو ابويا. ولسه بيقرب مني لقيت حد بيخبطني على كتفي بيقولي اصحى يا استاذ. فتحت عينيا لقيت نفسي في القطر، قمت وقفت وعمال انفط في رجليا وابعد الحشرات عني. والراجل بيقولي في ايه يا ابني بتنفط؟ في ايه يا ابني؟ انت كنت نايم على فكره بتحلم، في ايه؟ اقعد اقعد اقعد. هديت نوعا ما وقعدت، لان بدات ادرك ان ده فعلا كان حلم. قلت له معلش انا اسف انا كنت بحلم. له احنا فين؟ قال لي احنا فين، احنا يا ابني وصلنا خلاص القاهرة، تنزل ولا هترجع مع القطر تاني انت ايه؟ قلت له لا لا خلاص انا نازل. قال لي انت مدفعتش؟ قلت له طيب اتفضل، ودفعت الفلوس ونزلت. وانا نازل لقيته بينادي على، قال لي صحيح ابوك بيقولك ما تحاولش تهرب. اتبسط قوي وضحك ضحكة سعيد قوي وفرحان باللي هو قاله. مشيت في المحطة ومنها للشارع وانا مش عارف هعمل ايه وهروح فين، لحد ما لقيت في وشي اعلان في شركة امن. خدت العنوان ورحت بدون تفكير، قدمت واتقبلت وقلت لهم بس انا ما معيش ورق اثبات شخصيه. قالوا بعدين بعدين هنطلب منك الحاجات دي بعدين عشان احنا محتاجين نشتغل على طول. اتوزعنا على مناطق الشغل وانا توزيعي كان محتاج سفر، وقالوا هنسفركم بالاتوبيس لان توزيعي كان ناحيه الساحل الشمالي كده. اتقسمنا لما وصلنا شفتات، وكان الشفت بتاعي بالليل، وكانت مهمتنا يعني كلنا كده مهمتنا ايه، حراسه الفيلل مش اكتر من كده يعني. الفيلل دي هيحصل فيها ايه يعني؟ الناس اللي هناك دي اصلا وفي حد بيروح يسرقهم اصلا؟ ده اللي كنت بقوله لنفسي. المفروض امشي وسط الفيلل واشوف اي حركه غريبه، يعني لو في حركه غريبه. احب اقول لكم ان كل الحركات الغريبه مش حركات حراميه، دي حركات اهل المكان نفسه. مش هفسر، كانش في ناس كتير الحقيقة لأنه كنا شتاء. لكن في جنينة من جناين الفيلل شفت واحد نحيف جدا وظهره متني ومحني وهدومه شبه متقطعة، وواقف في جنينة من الجناين ووشه ناحيتي. زعقت ايه يا عم انت بتعمل ايه جوه؟ ما ردش. قربت لكني شفت ابويا. لما قربت اكتر بدا وشه يبان، الوش المتفحم الاسود، العينين اللي بارزه لبره، البق اللي مفتوح على الاخر نفس الشكل اللي شفته عليه قبل ما يموت او بعد ما مات. قلت له انت ايه اللي بتعمله هنا؟ انت ايه اللي جابك تاني؟ انا سبت لك الدنيا كلها وجيت هنا بتعمل ايه؟ لقيت حاجة تانية ظهرت من وراه، هو فعلا شيء مقدرش اقول عليه انسان ولا اقدر اقول عليه جن، هو نفس التكوين بتاعنا بس اطول مننا بكتير. كان جاي من ورا ابويا وابويا مش شايفه، او جثة ابويا مش شايفاه عشان مبقاش مبالغ. اللي في موقفي مش عارف اقول له خلي بالك من اللي وراك واللي جاي لك، ولا اسيبه يموته تاني اكتر ما هو ميت. لكن من الارض من حوالين ابويا بدأ حاجات صغيرة بتظهر وبتخرج من تحت الارض، حاجات قصيرة شبه البني آدمين ولكنها قصيرة جدا، زي العرايس الصغيرة اللي بنجيبها للأطفال كتير. جثة أبويا أو عفريت أبويا اللي واقف مش منتبه ولا باصص لحاجة، هو بس عمال يبرق لي. والكائن اللي وراه. معرفش كان في ايده ايه، وخنجر ولا سيف ولا. في لحظة شفت الحاجة اللي كانت معايا دي خارجة من بطن ابويا قدامي، غرزها من ظهره، غرزها وفضل يلف بيها ويحركها يمين وشمال، وابويا واقف نفس الوقفة اللي مبرقس. ما اعرفش الدم اللي خرج منه ده دم اسود علشان الضلمة، ولا هو دم اسود عشان هو ميت، ولا عشان الوضع كله اللي مش مفهوم. الكائنات الصغيرة دي بدأت تطلع على رجلين ابويا وهو واقف، وكلهم بدأوا يشربوا من دمه، حرفيا يشربوا كل الدم اللي بيخرج من مكان الخنجر اللي اتطعن بيه ولا اتقطع بطنه بيه. انتبهت لما لقيت حد بيقولي هاي، بصيت ورايا لقيت رئيس الشفت او النبطشية اللي انا فيها، ولقيته بيقولي انا ما شفتش كده، انت نايم وانت واقف؟ لا لا، ما عدتش عليا. انت بتنام وانت واقف وبتنام في اول يوم شغل ليك؟ لا، اول يوم شغل ده اول ساعة شغل ليك؟ انت نايم وانت واقف؟ لا بجد، انا قولي ان انا بيتهيأ لي. قلت له لا ما انا واقف، في حاجه اسمها يا فندم، في حاجه اسمها نام وانا واقف. قال لي نايم وانت واقف؟ ده انا جيت وقفت قدام وشك وكلمتك وحركت ايديا قدام عينيك، ده انت حاله ما شفتش منها، يلا بره. قلت له بره يعني ايه؟ قال لي انت تسيب الشغل دلوقتي، اقول لك عشان ما نسيبكش في الجو ده، بكره الصبح اول ما الشمس تطلع تمشي. قلت له لا انا ما نمتش. قال لي انت جاي تتامل هنا وتنام، يلا روح شوف حته نام فيها ولا تروح في 60 داهيه، انا بتحاسب عليكم واحد واحد. قلت له اصل كان في واحد في الجنينه. قال لي كان في واحد في الجنينه، ما هو كلكم هتقولوا كده. بقول لك يلا يا ابني، يلا يا ابني. استنيت لحد ما الصبح طلع ومشيت. ونزلت بقى خرجنا، سافرت من الساحل اللي كنت فاكر ان انا اروح اتفسح فيها، ولا تشيلني ولا تحطني، لحد ما بدأت شبه بتسول، وانا في الاتوبيس في المواصلات طايق، لقيت واحد طيب كده بيقول لي مالك يا ابني؟ قلت له ما ماليش، انا عايز اشتغل شغلانه اكل منها، انا مش لاقي اكل. طلع لي فلوس وقال لي بص، روح المكان الفلاني ده، هم محتاجين ناس، بس يا رب تتحمل وتطول. قلت له يعني ايه اتحمل وتطول؟ قال لي روح وخلاص. ورحت اشتغلت في مشرحه. مهمتي بالظبط كانت ان انا استلم الجثث اللي بتيجي واحطها في التلاجة لحد ما يجي الدكتور ويشرحها. اشتغلت اول 3 ايام والدنيا ماشية تمام، ومستني مصيبة تحصل. ده اللي بيبقى ما عندهمش حاجة في حياتهم وبيشتغلوا في المشرحة بيشوفوا بلاوي، ما بالك انا بقى يعني. كنا في اليوم ده بننقل جثتين، وانا شلت واحدة واللي معايا بيجيب التانية، وانا دخلت علشان احطها في التلاجة وحطيتها على السرير لحد ما فتحت الدرج ليها. حطيتها في الدرج وقفلت الدرج، لقيت الدرج بيتفتح لوحده تاني، بيتزق علشان يتفتح، بصراحة خفت وقمت زقه، قام راجع اتفتح، بيتفتح تاني، وفي حاجة بتزق بقوة من جوه عايزة الدرج يتفتح. بدأت أصرخ ونادي على اللي موجود بره زميلي التاني، ونادي على أي حد وأقول لهم الميت عايز يطلع، الميت عايز يطلع، ولا حد بيعبرني. عارف يعني ايه بتزق الميت في الدرج بتاعه وبتدخله في حاجة بتفتح الدرج علشان يخرج؟ زقيت زقيت لكني ضعفت، قوتي ضعفت وما قدرتش اقاوم لحد ما الدرج نفسه دفعت، فتحت الدرج خلتني اقع على الارض، اقع تحت الدرج نفسه بتاع التلاجة، وشفته هو بيقوم يقعد. باب الاوضه ولا باب التلاجة الكبير اللي انا دخلته علشان احط فيه الجثة، هي مش راح تبقى تلاجة كبيرة وفيها دراج، الباب الكبير اتقفل عليا وعلى الجثث وعلى الجثة اللي صحيت وزقت الدرج وهو الله. وقام الجثة كانت لواحد غريق بالمناسبة، غريق يعني جسمه كله مية، مورم منفوخ أزرق. شفت رجليه وهي بتنزل من الدرج علشان تنزل على الأرض، حاول يقف برجليه لكنه ما الأرض ما قدرش الأرض تشيله، فوقع على الأرض، وقع في وشي، وقع على إيديه وعلى ركبه وهو بيبص لي ووشه في وشي، الميت وأنا. فتح بقه وبدأ يطلع منه أصوات. كل اللي عملته بدأت أتشاهد على روحي، أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. المكان كله بدأ يظلم وبدأت إضاءة خافتة تيجي من أماكن مختلفة تانية، زي ما يكون إضاءات جديدة. شفت الغرقان الغريق الجثة لكنه كان واقف في ركن من الأوضة، لكني شفت مين؟ شفت الكائنات الصغيرة اللي كانت بتشرب من دم جثة أبويا، شفتهم وأنا قاعد في الأرض كلهم عاملين دايرة حواليا، وسمع صوتهم كويس وهم بيقولوا لي الوريث الوريث. قلت لهم انا مش وريث حد، ابعدوا عني. هناك عند الجثة الزرقاء الغريق شفت نفس الكائن الغريب وهو بيقطعه، مجرد ما قطعوا الكائنات الصغيرة دي جريت، بدأوا يشربوا من دمه تاني زي اللي حصل قبل كده. سابهم اللي قطع جسمه ده الكائن الغريب وجالي، كان طويل جدا لدرجة ان انا ببصله باصص لفوق، قال لي انت الوريث، ولو ما اقتنعتش ونفذت وكملت هتحصل له. وبمنتهى البساطة إيده على رقبتي كأنه ماسك طفل أو ماسك عروسة لعبة صغيرة، وبدأ يضغط وشلني زي ما يكون شايل ريشة. خلاص كده ده الموت، خلاص بدأت أغيب عن الوعي بضغط إيده على أصابعه على رقبتي. مسكت إيديه الاتنين وبدأت أشدهم من على وشي ولطش وخبط في إيديه زي العيال الصغير علشان يسيبني، لحد ما مسكت إيده أو هو الوهلة ساب إيدي أو إيده اتحركت، فحسيت بنفسي وأنا بقى على الأرض، ولكني كنت ماسك إيده وعمال أعض فيها بكل قوتي. ألم نزل على خلقتي، والله ألم. فتحت عينيا من ما اعرفش كنت غمضتها امتى، لقيته بيقول لي لا انت المفروض كان يبقى قلبك جامد عن كده، في ايه؟ انت بتشتغل مع الميتين، انت فاكر ان هيحصل ايه يعني؟ لا ما ينفعش كده، ده مش العفريت ولا ابويا ولا الجثه، ده عم هاني الراجل اللي بيشتغل معايا في نقل الجثث، هو اللي انا عضيته من ايده. عادي زهر يقول لي انت بتعضني من ايدي، انت مجنون. على العموم عدي على الدكتور المكتب علشان هيصفي لك حسابك. قلت له لا بالله عليك انا ملحقتش يا جماعه، انا مش كل ما اشتغل يومين تمشوني. قال لي ما ينفعش، انت شايف انت عملت في ايدي، ده انا لو كلب عضني ما كانتش العضه هتبقى بالشكل ده. فضلت اتحايل وابوس الايد وابرر، لكن خلاص مكتوب عليا الطرد تاني. خلاص هكمل، ايه خلاص بيقفلوا كل حاجه اشتغل فيها، هكمل عايزين اكمل، خلاص هكمل. وقفت اتكلم كده في الشارع واقول بصوت عالي مش انتوا عايزيني، خلاص ساعدوني وشوفوا وقولوا لي اعمل ايه. سمعت حد بيتكلم لكني مش شايفه، ارجع بيتك. رجعت سافرت، رجعت للشقه. رحت على الاوضه اللي كان فيها ابويا محروق وميت، لقيت كل حاجه فيها زي ما سبتها، لكن ابويا مش موجود. اللي موجود على السرير تراب مكان حرق الجثه، جثه اتحرقت على الاخر لحد ما بقت شويه رماد، وجنب التراب ده كتاب شكله قديم مكتوب عليه عنوان جانبي كده، العنوان الاصلي مشطوب كده ومتشخبط عليه، وعنوان جانبي مت في الصحراء. معرفش مت اللي هو انا مت في الصحراء يعني، ولا مت اللي هو فعل امر، ما فهمتش. الصفحة الاولى مكتوب الى من يرثني، سوف اموت حين تزرع في داخلك بذرة الشر، سيظل قلبي معك لحين ان تتعلم ان تصبح بلا رحمة. ابويا كاتب لي جواب. بعدها ببص لقيت حاجة زي كلمات متقاطعة، وجوه الكلمات المتقاطعة بدل الحروف كان حاجة زي رؤوس الشياطين كده، بحاجات بقرون وحاجات شكلها غريب. قعدت افكر، طب هل هما هيتواصلوا معايا ولا هيحصل ايه؟ انا هكمل بس مش عارف ايه اللي اكمله. لكني لقيت واحد قاعد على الكرسي في الاوضه، راجل قاعد على الكرسي في الاوضه. وقال لي أول مهمة ليك، دور على رسلان السيد الجندي، محتاج يطلع الكنز من أرضه، روح وإحنا هنعمل كل المطلوب، كمل المهمة. طلعت وفضلت أدور على الاسم وأدور أدور حد ما لقيته. قلت له ازيك يا عم رسلان؟ قال لي مين؟ قلت له مش مهم مين، انا هخرج لك الكنز اللي انت عايز تخرجه. هو فين؟ في تربه ولا في قبر ولا في في في في ارض ولا في ايه؟ قال لي انت تعرف بجد؟ طب انا موافق وهدي لك اللي انت عاوزه. قلت له موافق. كل كان بيحصل ان انا اشوف الراجل اللي شفته قاعد على الكرسي يسمع حاجة بتكلمني في ودني. هو دي وسيلة، هي دي وسيلة التواصل. خدني رسلان ووداني أرض وقال لي هنا. لقيت فيه في المكان 4 أفراد ومعهم أدوات حفر، وفي حاجة زي بوص وغاب كتير كده مرمي على الأرض وقال لي هنا. قلت له خلاص عرفنا ان هنا. قالي لا استنى. لقيت حاجة بتهمس في ودني وبتقولي مش محتاج حفر، هتوصل سهل جدا. لما شال الغاب والحطب والبوص الموجود لقيت حاجة زي نفق، يعني هما شغالين حفر. قلت له طب ايه المشكلة؟ قال لي المشكلة ان في مكان معين لما العمال بيوصلوا له ما بيعرفوش يكملوا، وبيحسوا ان في حاجة بتعصر قلبهم زي ما تكون هتقتلهم وتموتهم، فبيرجعوا يجروا. بس ما تقولش لحد، في 3 ماتوا. قلت له يا نهار اسود، وديتهم فين اللي ماتوا؟ قال لي ولا نعرف، هم ماتوا لما نزلنا ندور عليهم لقيناهم. نزلت، وهو انا نازل قال لي خد الكشاف ده معاك. فضلت ماشي ماشي، نفق ومش نفق قليل، كبير. وبدأت انادي على اي حد، تقولوا لي اعمل ايه؟ انا ساعدوني، انتوا ساكتين ليه؟ طب حد يقول لي ايه اللي المفروض يتعمل؟ الكشاف بتاعي صلطته لقيت فيه واحدة قاعدة، واحدة بتاع 18-19 سنة، قاعدة ومتكلفتة كده وحاطة رجليها راسها ما بين رجليها. صلطت عليها الكشاف وقلت لها انت مين؟ انت جاية تساعديني ولا ايه؟ رفعت وشها ما بين رجليها لكن كانت بشعة. وقامت وقفت ورفعت ايدها ومن غير ما تقرب مني بدأت تعمل بايدها حركة كأنها ماسكة حاجة في ايدها وبتضغط عليها، وكل ما تضغط عليها كنت بحس ان قلبي بيتضغط عليه قوي وألم صعب. عايز أصرخ، صوتي خلاص ما بيخرجش. عايز أنادي على أي حد من اللي حطوني في الفخ ده وسابوني ما حدش عارف أكلمهم حتى، ولا نادي على حد. عايز أتشاهد قبل ما أموت. نسيت الشهادة. أيوة نسيتها. ضغطت على قلبي ضغطة أخيرة، بعدها ما حسيتش بأي حاجة. فوقت لقيت نفسي على السرير في مستشفى، والدكتور بيقولي الحمد لله على السلامة. السلامة في ايه؟ انا عايز امشي، انا عايز امشي. انا فين؟ انا فين؟ قال لي انت هنا في المستشفى. قلت له المستشفى دي فين؟ اتصدمت لما قال لي انت في اسكندرية. اسكندرية تاني؟ ايه اللي جابني هنا؟ قال لي اللي جابك ناس ما نعرفهمش وقالوا ان هما لقيوك في الطريق مرمي وهدومك متقطعه وشكلك متبهدل. قلت له طيب انا بقالي قد ايه؟ قال لي لا بقالك مده بس انت كويس يعني. قلت له يعني ممكن اخرج؟ قال لي اه ممكن تخرج، خد بس في اتفضل نخلص بس تمضي على الورقه دي والورق بره وفي امانه هتستلمها وخلاص. قلت له امانه ايه؟ قال لي الحق انت لما كنت جاي كان معاك حاجه فهتستلمها. خلصت الورق اللي مطلوب ولقيتهم جايبين لي ظرف. فتحت الظرف لقيت فيه فلوس مش كتيره ولكنها برضه مش قليله، وورقه مكتوب ساعدتنا ان احنا نطلع الكنز وده نصيبك شكرا. اسكندريه ونصيبي ازاي؟ انا ما عملتش حاجه. انا ما هو مش انا اللي المفروض هعمل، هما اللي عملوا كل حاجه لكني بس نفذت وديتهم اللي هما عاوزينه ان انا اعمل المطلوب. طيب رسلان هو اللي جابني، وليه جابني اسكندريه؟ ليه؟ والكنز ده كان ده نصيبي فعلا في الفلوس، ولا هما جابوني ورموني هنا في اسكندرية علشان معرفش اوصل لهم تاني؟ وكالعادة رحت محطة القطر علشان اروح بلدي عادي، مبقاش غريب ومبقتش حاجة مش مفهومة. لما رحت البلد رجلي خدتني ناحية مقابر، مقابر البلد، عايز أروح لأمي. كل ما أروح لحاجة هو يطلع لي فيها، أشوف لما أروح لأمي الميتة هيعمل لي إيه. مجرد ما وصلت عند مدخل المقابر لقيت رجلي بتمشي لوحدها وانا فقدت السيطرة على نفسي. حاولت اقف ما بقفش. في ايه تاني؟ بدأت احاول افتكر اي دعاء اقوله، مش فاكر اي حاجة، كل حاجة اتمحت من دماغي تخص الدين. لكن رجلي كانت مودياني عند قبر امي اللي انا رايح له. وقفت قدامه وجبت حجر كبير وبدأت أخبط في القفل بتاع التربة وخبط عليه لحد ما كسرته. مديت إيدي وفتحت. فتحت تربة أمي. التربة كان فيها ثلاث أكفان. عمال احاول ارجع وتراجع عن اللي انا بعمله لكن ولا حياة لمن تنادي. شديت كل الاكفان ناحيتي. شديت الاول علشان اكشف وشه، كان عبارة عن عظم. التاني جلدة صغيرة كاسية العظم. التالت وده اللي اتأكدت انه كان كفن امي. كان دود. أيوة دود. دود بيتغسى على وشها. بالرغم إن أمي ما ماتتش قريب. وظهر نفس الشيء، نفس الشخص، ولقيته بيمديلي ايده بخنجر اللي بيستعمله كل مرة، بس هو ما كانش عايز يموتني بيه، لا ده مديلي ايده بيه وبدأت بايدي انا افصل راس امي عن جسمها زي اللي بيدبحها بالسكينة رايح جاي لحد ما فصلت الراس فعلا عن الجسم. السقفة دي سمعتها من ورايا، اتلفت لقيت ابويا وطى لحد ما وصل لي وانا قاعد وقال لي الوريث احسن العمل، الوريث احسن الفعل، الوريث بجوار امه. بعد ما قال لي الوريث بجوار امي دي حسيت ان جسمي كله بيرجع له السيطرة عليه تاني، وخصوصا بعد ما ابويا زقني وترميت فوق جسم امي اللي انا فصلت راسها عن جسمها من دقايق. واختفى، والكائن اختفى، وانا زحفت لحد ما خرجت من القبر رجليا مش شايلاني خارج من قبر وفاصل راس امي عن جسمها، وكنت مرمي فوقها دلوقتي. لازم رجلي ما تكونش شايلاني طبعا. جريت في الشوارع بمنظري ده، والناس اللي تصوت والناس اللي تقول كمل مشوار ابوه والناس اللي تقول ابعدوا عنه، كلمة ابعدوا عنه وخافوا منه دي ترددت في وداني كتير. بدأت اقول خلاص شكلي هتحكم فيهم. وصلت البيت لقيت على باب البيت مين؟ صاحبي اللي امه قالت لي انه مات. قلت له ايه انت مش والدتك قالت لي انك مت، ايه اللي رجعك تاني؟ قال لي انت شكلك عامل كده، انت جاي منين، في ايه؟ قلت له لا قول لي بقى ايه اللي رجعك، انت تمت بقى والحاجة رجعتك ولا ايه؟ قال لي خلاص ما تزعلش، هي يعني لا مش قصدها مات، يعني هي بتقولك مات انساه يعني، انا جاي لك بقى خلاص ما تزعلش مني بقى، انا يعني اقنعتهم بالعافية ان هم يسيبوني بقى ما اكلمك تاني. قلت له والله كتر خيرهم، كتر ألف خيرهم، أنا هقوم أعمل شاي. كنا دخلنا وقعدنا ودخلت المطبخ لقيت الكائنات الصغيرة واقفين وصوت جنبي بيقول لي الخدام حاضرون. واضح إن الخدام عايزين يشربوا دم ويأكلوا بقى. انا مش هقدر اذبحه، قلت له كده مش شايف ولا حاجه لكن قلت انا مش هقدر اذبحه، مش للدرجه دي. قال لي جمله استعمل السم اللي ابوك موت امك بيه، واتفتح قدامي درج في المطبخ. عملت الشاي وانتوا فاهمين الباقي، ودقايق فضل يتلوى في الارض قدامي، لكن انا معرفش ليه بقيت كده، بقيت متبلد بعد اللي عملته كل ده، مبقاش فارقة حاجة عندي. بعد ما جسمه سكن تماما جبت شوال وحطيته فيه وقفلته، لكنه حسيت انه بيتحرك. عندنا كده في المطبخ، معرفش عندك ولا عند الناس، حاجة اسمها ايد الهون، يبقى اسأل الناس عليها لو ما تعرفهاش. زبطت له دماغه بيها. واخدت الجثة ورمتها وزي الفل. وطول ما انا ماشي في الشارع الناس عامله لي حساب، والناس بدات تخاف. فقررت اكمل بقى المشوار، ما بديهاش دجال دجال بقى. وقفت وزعقت في الناس اللي واقفه في الشوارع كلها، اللي عايز حاجه هيجي لي البيت، اللي ابويا كان بيعمله انا بعمل اكتر منه، ولو غضبت بلاش اقول. روحت البيت، مفيش دقيقه لقيت الباب يخبط، ولقيت صوت في ودني بيقول لي ورده محمود بنت سعاد خيري عايزه تخلف. عرفت بقى الدجالين بيعملوا ايه بقى. اول مره بقى، يعني زمان كانوا يقولوا قعدوا حد مع الناس يقرر الستات كده ويسمع منهم، لكن بقى احنا لما اتطورنا وعلاقتنا بالجن زادت، بقى الجن يوشوش بقى الواحد في ودنه ويقول له. دخلت المسكينه وقلت لها الكلمتين دول، قالت لي صح يا سيدنا، مظبوط يا شيخ مظبوط، انا ممكن اعمل اي حاجه علشان بنتي تخلف. بصيت جنبي لقيت تراب اسود، مسكته ومسكت ورقه وفضلت اكتب فيها كلام وارش على الكلام وانا بكتب: يا اسياد الارض، اعطوني مبتغاي وحققوا لي ما اتمنى. مش انا اللي بكتب على فكره، القلم زي ما يكون بيكتب لوحده، مش زي ما يكون، هو ده اللي بيحصل الحقيقه. وبقيت ارش تراب على كل كلمه اكتبها. كل اللي هتعمليه انك هتفضي التراب على الارض وهتقري الكلام انت وبنتك، وبنتك تنزل على الارض تلحس التراب اللي بيقع وهي بتقرا. يلا. جت تديني فلوس، قلت لها لا كله لله، خدش فلوس، ومشيت. ودخل غيرها وغيرها، والخدام يقولوا لي وعرفت يعني ايه ابقى دجال. والموضوع عجبني، عجبني السلطه وعجبني السياده وعجبني ان انا اكون مسيطر وان انا اكون متحكم، كل ده عجبني. في مني زي دجالين مش عاوزين كدابين، لكن انا مش كداب، انا شفت ووصلت وورثت، ومعايا كتاب مجرد ما بفتحه كل الطلاسم وكل الكلمات اللي فيه اللي مش مفهومة بتتفك رموزها قدامي في ثانية. دخل شابين ومعاهم مرة تانية بقى، ما انا قدمت معهم راجل مش كبير شوية قوي في السن، في خمسينات من عمره. الخدام سبقوهم وقالوا لي التفاصيل، وقلت للراجل يا حاج ابنك ممسوس وانت جاي علشان اعالجه، صح ولا مش صح يا حاج؟ قال لي اه يا ابني. تقول لا انا مش ابنك، انا سيدك، لما تيجي تكلمني تقول لي يا سيدي او يا سيدنا. سيبهولي شوية. افتكرت اللي والدي كان بيعمله، انه لما يخرج الجن، لو الجن خرج اهلا وسهلا، لو ما خرجش هحرقه وهحرق اللي لابسه كمان. وبدأت أرى طلاسم طلاسم طلاسم، كل ده بعيد عن أي حاجة من كتب ربنا للعلم، كل دي طلاسم وتعاويذ. قريت قريت قريت، فضلت أقرأ عليه زي ما أقرأ على أي حد اللي بيتفتح لي في الكتاب وبيوضح قدامي ويترجم وأقراه. بدأ وش الشاب زي ما يكون بيعظم، والعظم يبقى بارز منه ولون وشه يغمق لحد ما بقى اسود. قلت له لو عملت فيه ايه هتخرج؟ هتموته؟ موته. عمره هعمله ايه؟ بحق خدام هذه الاسماء، واسمح لي ما اكتبش الاسماء علشان لو انت قريتها او حد تاني قراها انا اللي ممكن اتعزيه. بحق خدام هذه الأسماء، حرقوه الآن، حرقوه، حرقوا الضحية الآن. الشاب المسكين يعني وقع على الأرض وفضل يصرخ ويتلوى، وشفت الدخان بيطلع منه، من الجلد. وبدأ صوت صراخه يبقى مختلف، وبدأت زي ما يكون في حد بيترعش. الصوت ده انا عارفه كويس او حاسه كويس. بدأت ازعق واقوله اخرج. حافظ على اخر نفس باقي لك. وجبت كوباية وبدأت أقرأ عليها. خلي بالك انك لما بتبقى عند دجال وبيقرأ قرآن، خلي بالك، عايز اقولك ان بنسبة 90% ما بيبقاش قرآن، بتبقى شوية حاجات كده بيتهيأ لك انها قرآن، او ممكن يقول آية وعشرين حاجة وراها مش قرآن. انا مش محتاج اقول قرآن لان انا عارف انا بعمل ايه. انا بنصحك وخلاص. جبت الكوباية وقريت عليها ورمتها على جسمه كله. مات بقى ولا اغمى عليه؟ ناديت على اهله وقلت لهم خدوه، بكره يكون عندي تاني، علشان واحد من الخدام بتوعي لازم يحميه. ابنكم جسمه ضعيف ومعرض انه يتلبس تاني في اي وقت، وجسمه سهل يخترق. خدوه مشي. بس الحقيقة انا ما عملتش كده علشان ان انا عايز احميه ويجيبوه تاني. الخدام عايزين يتغذوا يا جماعة، محتاجين يتغذوا. الخدام هيتغذوا على اللي سفت التراب من على الارض، وعلى اللي حرقته، وعلى اللي هموتهم، وعلى اللي هعالجهم. هيتغذوا عليهم واحد واحد، بس مش من عندي ولا يحصل ده عندي. وهيموتوا موت اللي هيشوف هيقول موتة ربنا. ده الفرق بيني بقى وبين الدجالين اللي انتوا بتروحوا لهم. ده الفرق بقى، ان انا بخدم ولادي وبحبهم، وكملت اللي ابويا طلبوا مني صح. حالة في التانية في التالتة في العشرة، يا ولد البلد هتخلص. مش عارف انا السبب ولا ايه، ممكن اكون انا السبب فعلا. قلت كفاية على البلد دي كده. خدت كتابي والخدم بتوعي وسافرت. وبدأت اتطور بقى، بدأت اطلب فلوس، واطلب فلوس كتير، واروح على كل بلد. البلد يعمل فيها معالج، البلد يعمل فيها دكتور وواصل، البلد يعمل فيها ساحر، البلد دي اشوف فيها مولد. من الموالد، احلى مكان. انا بس اروح هناك واقضي على اللي كل الموجودين هناك، عالجهم اه، لكن بعدها من تاني او تالت يوم ابعت ولادي يتغزوا. هما الخدام مش من حقهم ياخدوا مكافأة؟ طب بذمتكم مش من حقهم ياخدوا مكافأة؟ طب بذمتك مش من حقهم ياخدوا مكافأة؟ يا اخي ده انا حتى لما ابعت لك واقول لك ان هما كمان من حقهم يتكافئوا منك انت شخصيا، واللي بيسمعوك واللي هيسمعوك. على فكرة انا قلت لك الطلسة اللي انا قلت لك ان انا ما قلتوش. لو سمعت القصة من الاول وقريت اللي انا كتبته من الاول كلمة كلمة، هتلاقيني نشرت لك الطلسم في كل كلمة قلتها هتكمله. اه والله. خليني بقى انهيه واكمله للاخر. كمله للاخر يعني ايه؟ يعني هكمله علشان تسمعه. لو خايف ما تكملش، لو مش خايف كمله. التلذذ بعذاب البشر عن طريقهم، لأنك قد قرأت أسمائهم، وسمعها من سمعها، وقرأها من قرأها. طبق عليك الحد وطبق عليك اللعنات، ولا مفر منها إلا بقربك من الله. شفت أنا اديتك العلاج ازاي؟ بدي لك العلاج وعارف انك مش هتستعمله، ولا عارف ان في حد منكو هيستعمله، لان انا نفسي ما استعملتوش. ما انا كنت في الاول رافض وعايز ابقى بني ادم كويس وانسان ومش حيوان والحاجات دي، لكن تقريبا طريق الشر اسهل، طريق الذنوب اسهل وامتع. شفت واحد بيديك الشر وبيأذيك وبيديك الحل. شفت يا عم حد اطلب من كده؟ طب والله العظيم انا طيب، والله طيب، وبدي لك الحل وبقول لك بالله عليك نفذ الحل في قربك من رب. سلام. شكرا لحسن المتابعة. نلتقي الخميس اللي هو بكرة إن شاء الله. كلام معلمين يعود من جديد، اللي مش يعود هو موجود يعني إن شاء الله. والأربع الجاي إن شاء الله قصة أو ملفات سرية أو تجارب حقيقية كالعادة، كل أربع من الساعة 2 للساعة 3 طوال 2017 إن شاء الله. رواية نادر فودة 2 لكل اللي عايز يحصل عليها وتجيله اللي بيته يعني، ممكن تبعت رسالة على واتساب، الرقم هو 010-280-86-806 010-280-86-806. توصلك لأي مكان في العالم، بتبعت على الرقم ده وبيتم توصيلها ليك. دي رواية نادر فودة برعاية الراديو 90-90.